نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. في البداية أنا أعلم إخواني أن الدروس مكثفة وأن عدم وجود فاصل مناسب يجعل إخواننا في حالة من الازدحام المعلوماتي، لكن ما باليد حيلة، فيعني أنا أقول لإخواني استعينوا بالله واصبروا، استعينوا بالله واصبروا، والإنسان إذا نزل به أمر فيه صعوبة فليقل الله المستعان، فهو نعم المولى ونعم النصير سبحانه وتعالى. فلنستعين بالله عز وجل، لأن احنا الوقت مضغوط، فكل أخ من الإخوة اللي بتقوم بالتدريس بيستوفي حصته والبرنامج الموضوع للمعهد حتى يناسب أوقات الطلاب الحضور، ليس فيه فواصل، فكل واحد بيستوفي حصته والآخر مطالب أنه يستوفي حصته، مكره لا إيه يعني لا متعمد. يعني احنا توقفنا في المرة السابقة عند الفصل الثاني وتوحيد الألوهية، توحيد الألوهية، حتى نصل الدرس بما سبق نقول نحن نتكلم في أصول الإيمان، وأول أصل من أصول الإيمان هو الإيمان بالله عز وجل. وقال كيف تؤمن بالله عز وجل؟ قال أن تؤمن به ربا وإلها وتؤمن بأسمائه وصفاته، وبدأ بالنوع الأول الذي هو يمثل القاعدة التي يشترك فيها العقلاء أو غالب البشر حتى ممن لم يسلم، وهي الإقرار بربوبية الله عز وجل. ثم تكلم عن أهمية الربوبية ومعانيها وأوجه المخالفة والانحراف فيها، ثم دلف إلى الفصل الثاني وهو توحيد الألوهية. يقول المصنفون، يقول أصحاب الكتاب يعني، الألوهية مشتقة من اسم الإله أي المعبود المطاع، فالإله اسم من أسماء الله الحسنى، والألوهية صفة من صفات الله العظيمة، فهو سبحانه المألوه المعبود الذي يجب أن تألهه القلوب وتخضع له وتذل وتنقاد، لأنه سبحانه الرب العظيم الخالق لهذا الكون المدبر لشؤونه الموصوف بكل كمال، الموصوف بكل كمال، المنزه عن كل نقص. ولهذا فإن الذل والخضوع لا ينبغي إلا له سبحانه وتعالى، فحيث كان متفردا، مدت وحدة للواو والحاء والدال قلنا تدور على معنى التفرد وانقطاع المثل وانقطاع النظير، فمعنى كلمة توحيد يبقى إفراد، مش كده يقول لك ايه؟ فحيث كان متفردا، وده هو حقيقة الربوبية، متفردا بالخلق والإنشاء والإعادة لا يشركه في ذلك أحد، يعني لا يشاركه في ذلك أحد، وجب أن ينفرد وحده بالعبادة دون سواه، لا يشرك معه في عبادته أحد. ما معنى الألوهية وما معنى إله؟ هو يقول الإله اسم من أسماء الله، والألوهية صفة من صفات الله عز وجل، فما معنى اسم الإله؟ يقول صاحب لسان العرب ابن منظور: الإله هو الله عز وجل، وكل من اتخذ معبودا من دون الله فهو عند عابده إله، والجمع آلهة، والآلهة هي الأصنام، سموا بذلك لاعتقادهم أن العبادة تحق لها، وأسماؤهم تتبع اعتقاداتهم لا ما عليه الشيء في نفس الأمر. يعني هو بيقول الأصنام بتسمى آلهة ليه؟ يقول لأنهم أي من يعبدون الأصنام يعتقدون أن هذه تعبد، فسميت بذلك بحسب اعتقادهم لا بحسب الحقيقة في نفس الأمر، يعني فيما هو حقيقة الشيء. مادة ألهة أو ألهة لها عدة معاني، يعني هذا الجذر اللغة له عدة معاني كده، عايزين نذكر هذه المعاني ونحاول أن نصل ما من هذه المعاني ينبغي أن يصرف لله عز وجل سبحانه وتعالى. إخواني، مادة العقيدة ومادة التوحيد دي في حقيقة أمرها هي الرقائق، هي التي ترقق القلب وتنقيه وتصفيه من الكدر، وهي التي تحسن سير المرء وسلوكه وتوجب له الاستقامة. لذلك لابد أن احنا نتعامل مع هذه المادة باستمتاع، باستمتاع بنوع من التذوق. احنا نتكلم عن من؟ عن رب العالمين سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو أهل الفضل وأهل الإحسان وأهل التقوى سبحانه وتعالى. فلما نتكلم عن هذه المعاني لا أريد من إخواني أن ينصب الذهن على سرد معلومات معينة أو حفظ معلومات معينة، لا، نحن نتذوق هذه المعلومات، تتذوقها كده. تقول الإله، يبقى شغوف أن تعرف من هو الإله. ألهة في اللغة يقال ألهة يأله إذا تحير، إذا تحير، والمصدر ألهن، يعني إذا تحير إنسان في شيء يقول هذا أله بالشيء الفلاني، يعني تحير فيه أو تحير به. والمعنى الثاني الإله مأخوذ من المعبود، الإله هو المعبود، قالوا إيه ابن منظور. والمعنى الثالث أله يأله، أصل إله قال من ولاه، إله معناها ولاه. إيه الولاه ده بقى؟ أصله من وله به يوله، يعني الذي يوله الناس إليه في حوائجهم ويضرعون إليه فيما يصيبهم ويفزعون إليه في كل ما ينوبهم، كما يوله الطفل إلى أمه. طفل إذا بكى وتعلق بأمه وأراد منها شيئا يقال وله الطفل بأمه، يوله بها، فهي بالنسبة للطفل ولاه أو إله، ده في اللغة. أي هذه المعاني ينبغي صرفه لله؟ المعنى الأول هو المعبود، ده ما فيهاش خلاف، صح؟ طب المعنى الثاني الإله مأخوذ من أله، أي يحار الناس فيه. ألسنا نحار في ربنا عن كيفية صفاته؟ ألم يقل الله عز وجل ولا يحيطون به علما سبحانه وتعالى؟ ألم يقل الله عز وجل هل تعلم له سميا، أي مساميا مكافئا؟ ألم يقل الله عز وجل ولم يكن له كفوا أحد؟ فالله عز وجل الذي تحار فيه العقول في عظمته وجلاله وكبريائه وما ينبغي له من صفات، من حقائق الصفات، وهيجي معنا هذا الكلام بالتفصيل إن شاء الله في أسئلة الصفات. فهذا معنى ينبغي الله عز وجل، أي الذي تحار فيه العقول فلا يحيطون به علما سبحانه وتعالى. المعنى الثالث إله من كلمة ولاه، يعني الذي يوله الناس له ويوله الناس إليه، يعني يضرعون إليه في حوائجهم ويفزعون إليه فيما ينوبهم ويلجؤون إليه فيما يصيبهم. ألا يصرف هذا لله؟ أليس من أسماء الله الصمد الذي يصمد إليه في الحوائج؟ أليس الله عز وجل هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ولو كان هذا الداعي مشركا؟ صح يا إخواني؟ يبقى هذه المعاني كلها تنبغي لله، فالله عز وجل هو الإله المعبود، وهو الذي تحار فيه العقول وهو الذي تألهه القلوب محبة وشوقا واضطرارا إليه وفزعا ولجوءا إليه سبحانه وتعالى. كما في هناك معنى في معنى الآلهة معنى الذي يفزع إليه، ومعنى آخر معنى الذي يجزع آلهة على الشيء يجزع عليه. فالإنسان إذا فقد ربه أصابه الجزع، غاية الجزع، غاية الجزع إذا فقد ربه. طب كيف يفقد المرء ربه؟ يضل الطريق، يعبد غير الله عز وجل، أو يعبد الله ويعبد معه غيره، يبقى ده ما عبدش ربنا حق عبادته سبحانه وتعالى، ده ضل الطريق. فآدي معنى كلمة إله. يبقى الإله مرة أخرى هو المعبود، وهو الذي تحار فيه العقول، وهو الذي تألهه القلوب محبة وشوقا وتضرعا، وهو الذي يفزع إليه ويلجأ إليه ويضطر إليه عندما ينوب الناس نوائب أو مصائب أو يحتاجون إلى شيء. يبقى على كده ما نقول بقى توحيد الألوهية. إيه بقى صفة الله عز وجل؟ اسمه الإله والألوهية صفته، يبقى صفة الله عز وجل هي الألوهية، فيها معنى استحقاقه للعبادة سبحانه وتعالى أنه المعبود حقا، وفيها معنى أن الله عز وجل هو الذي تحار فيه العقول، وفيه نفس المعنى معنى الذي تألهه القلوب محبة وشوقا تتعلق به. طيب توحيد الألوهية له أسماء مختلفة. حضرتك لما تقرأ في المصنفات أو الكتب تجد هذا التوحيد يعبر عنه بأسماء مختلفة، أقولها سردا سريعا. يقال عنه توحيد الألوهية، ويسمى بتوحيد العبادة، ويسمى توحيد الإرادة، ويسمى توحيد القصد، ويسمى التوحيد الطلبي في مقابلة التوحيد الخبري اللي هو توحيد الربوبية والأسماء والصفات. ليه توحيد طلبي؟ لمعنيين. معنى الأول أنك يطلب منك فيه أشياء، الله عز وجل يأمرك اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، والطلب يشمل أمور منها الأمر والنهي. أما التوحيد الخبري فالمطلوب منك اعتقاد فقط، تعرف هذه المعلومة تعتقد. معنى الثاني في معنى كلمة توحيد طلبي أي أنك تطلب وجه الله عز وجل به. ويقال عنه التوحيد الفعلي في مقابل التوحيد النظري، ويقال عنه توحيد العمل. هيجيب هو هنا كلام بقى للشيخ السعدي رحمه الله، كلام في غاية الروعة، هو بيشرح معنى توحيد الألوهية. يقول فتوحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة. يبقى أنا عندي عبادة أؤديها لله وحده، هذا معنى كلمة إفراد الله بالعبادة، عبادة أو عبادات متعددة أؤديها لمن؟ لله وحده. هذا ما هو توحيد الألوهية، إفراد الله وحده بالعبادة. كيفية التوحيد يكون إزاي؟ وده اللي بقول لحضرتك لازم الإنسان يبقى شغوف به. كيف أحقق توحيد الألوهية؟ شوف يا سيدي، وذلك بأن يعلم العبد علم اليقين أن الله وحده هو المألوه المعبود على الحقيقة. يبقى لازم علم يقين بهذا الأمر، وأن صفات الألوهية ومعانيها ليست موجودة في أحد من المخلوقات ولا يستحقها إلا الله تعالى سبحانه وتعالى. فإذا علم العبد ذلك واعترف به حقا كده دخل حقق الألوهية. لا، الشق الثاني بقى، أفرد الله بالعبادة كلها الظاهرة والباطنة. كيف؟ فيقوم بشرائع الإسلام الظاهرة كالصلاة والزكاة والصوم والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين وصلة الأرحام، ويقوم بأصوله الباطنة من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. لا يقصد بشيء من ذلك غرضا من الأغراض غير رضا ربه وطلب ثوابه. وفي هذا الفصل سيتم تناول جملة من المباحث المهمة المتعلقة بهذا النوع من التوحيد. أولا أدلة هذا النوع من التوحيد وبيان أهميته. يقول: لقد تضافرت النصوص وتظاهرت الأدلة على وجوب إفراد الله بالألوهية وتنوعت في دلالاتها على ذلك، تارة بالأمر به كما في قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ونحوها من الآيات. تارة ببيان أنه الأساس لوجود الخليقة والمقصود من إيجاد الثقلين كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى أول دليل بيتعامل مع الله عز وجل بكامل عظمته وحكمته، يأمرني أمر مباشر يقول اعبدوا ربكم، يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ثانيا يقول: ما خلقت الثقلين الجن والإنس إلا لهدف واحد، وهو هذا النوع من التوحيد، هو العبادة. واحد قلت بالآية دي ما فيهاش دليل على التوحيد إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طب ما لو واحد عبد ربنا وعبد معاه غيره، ما هو كده عبد ربنا. نقول له لا، ده ابن عباس، احنا قلنا المنهج السلفي قرآن وسنة بفهم ايه الصحابة. من جملة التفسير، تفسير ابن عباس لهذه الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال: إلا ليوحدون. فمن عبد الله وعبد معه غيره فليس بعابد لله في الحقيقة، فالله لا شريك له، فكيف تعبده وتشرك معه غيره؟ ثانيا الحديث في الصحيحين أيجي معنا: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول لما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله أو يوحدوا الله. والرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث وخطب اليهود وخطب النصارى قال: اعبدوا الله. ففيه أن من عبد الله وعبد معه غيره، وكذلك المشركين، من عبد الله وعبد معه غيره لا يسمى عابد. وتارة ببيان أنه المقصود من بعثة الرسل كما في قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وتارة ببيان أنه المقصود من إنزال الكتب الإلهية كما في قوله تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وتارة ببيان عظيم ثواب أهله وما أعد لهم من أجور عظيمة ونعم كريمة في الدنيا والآخرة كما في قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الآية دي من الآيات الرائعة التي تحتاج وقفات طويلة. ملخصها أن الله عز وجل تكفل بالأمن والهدى الكامل والتام لمن وحده ولم يشرك به شيئا في الدنيا والآخرة، فأمن في الدنيا. طب ما بال أهل التوحيد قد يتعرضون للإخافة من الظالمين وقد يتعرضون للتنكيل؟ هذا تسلط على البدن الذي هو مركب الروح، فإن الجسد هو مركب الروح، والعبرة بالأرواح لا بالأبدان. فالمرء قد يكون ملقى في قعر جب أو في غياهب سجن، ولكن قلبه يسجد تحت العرش لا يعبأ بما هو فيه. لقد نالت سياط الكفر دوما بمكة من ظهور الصالحين، فمهلا يا دعاة الكفر مهلا، فطعم السوط أحلى ما لقينا، وما عبنا عليه سوى جراح تنال الجسم دون الروح فينا. يعني كل ما ينال هذا ينال الجسد. فالذين يفوزون بالأمن التام والهدى التام هم الموحدون الذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم. وفي حديث ابن مسعود سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم نفسه؟ قال: ليس الظلم الذي تذهبون إليه، وإنما ألم تسمع إلى قول الله تعالى على لسان العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. فالذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم، لم يخلطوا إيمانهم بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ده هذا في الدنيا فضلا عن الآخرة. فالأمن التام يوم الفزع الأكبر، حيث يؤمنون من الفزع الأكبر، نسأل الله عز وجل أن نكون منهم. ويهتدون، يهتدون إلى طريقهم على الصراط، ويهتدون إلى منازلهم في الجنة. قال تعالى ويدخلهم الجنة عرفها لهم. طب لو سمحت، الكلام هتلاقيه قريب من بعضه، ان الطبعه اللي معايا طبعه دار المجد، واظن هي موافقه لاغلب الطبعات، فيعني الامر يسير وبسيط ان شاء الله، مفيش مشكله. فالذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم، باي ظلم، او ده برضه من المعاني اللي تجعل الانسان ينتبه ويتشوق. ما هو التوحيد؟ حتى احقق التوحيد الكامل، حتى انقي ايماني من اي ظلم، وأخليه من أي شرك، حتى أفوز في الدنيا قبل الآخرة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء. يقول وتارة بالتحذير من ضده وبيان خطورة مناقضته وذكر ما أعده سبحانه من عقاب أليم لمن تركه، كقوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الآية دي فيها وقفة، الآية السابقة عليها إيه؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. الآية اللي قبل منها لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. سبحان الله. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. فالآية دي ذكرت في سياق إيه؟ في سياق نفي ألوهية المسيح. يبقى اللي هيقول بألوهية المسيح هنقول له إيه؟ كما قال المسيح إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. اللي عايز يدعو الآن إلى المساواة الكاملة، وتكلمنا قبل ذلك إن المساواة ليست عدل. الله عز وجل يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. الذين ينادون الآن بإعلاء قيم المساواة بين الكفر والإسلام، ويزعمون أنه ليس ثم حقيقة مطلقة، فكل له معتقده الذي يعتقد صوابه، وكل له دينه الذي يعتقده حقا، وليس أحد ليصادر قول أحد أو ليصادر معتقد أحد. نقول لا والله، لا والله. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. حكم سيء وحكم معوج. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقوله تعالى ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. الشرك سيئة كبيرة، بلى من كسب سيئة، سيئة واحدة تحبط كل الحسنات، هي الشرك، إذا لقي المرء ربه عليها ولم يتب منها. يعني ربنا عافينا والله. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، إلى غير ذلك من أنواع الأدلة المشتملة على تقرير التوحيد والدعوة إليه والتنويه بفضله وبيان ثواب أهله وعظم خطورة مخالفته. والسنة النبوية كذلك مليئة بالأدلة على هذا التوحيد وأهميته، من ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حقهم عليه؟ قال الله ورسوله أعلم. قال ألا يعذبهم. حق العباد على الله هو حق لأن الله أوجبه على نفسه، لأن الله أوجبه على، فهو حق أوجبه الله على نفسه. وفيه عظيم فضل التوحيد وخطورة الشرك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله تعالى، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات. الحديث رواه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. مطلب الثاني بيان أهميته وأنه أساس دعوة الرسل. يقول لا ريب أن توحيد الألوهية هو أعظم الأصول على الإطلاق وأكملها وأفضلها وألزمها لصلاح الإنسانية. ننتبه لأن كما تكلمنا قبل ذلك أن مناهج الإصلاح تنبع من العقيدة، مناهج الإصلاح تنبع من العقيدة. يقول وأفضلها وألزمها لصلاح الإنسانية، وهو الذي خلق الله الجن والإنس لأجله، وخلق المخلوقات وشرع الشرائع لقيامه، وبوجوده يكون الصلاح وبفقده يكون الشر والفساد. ولذا كان هذا التوحيد زبدة دعوة الرسل وغاية رسالتهم وأساس دعوتهم. يقول الله تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل رسول يرسل إلى أمته يأتي بهذه القضية الكلية المهمة ويبدأ بها ويستمر بها، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولا يقول لهم اعبدوا الله فقط، لابد اعبدوا الله وحده، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، واعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ودي معنى لا إله إلا الله. فمن عبد الله ولم يجتنب الطاغوت وسقط في عبادة الطاغوت فلم يحقق عبادة الله عز وجل ولم يحقق التوحيد. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقد دل القرآن الكريم في مواطن عديدة على أن توحيد الألوهية هو مفتاح دعوة الرسل، وأن كل رسول يبعثه الله يكون أول ما يدعو قومه إليه توحيد الله وإخلاص العبادة له. قال الله تعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يعني إذن أي نظام يقول لا تقولوا للناس اعبدوا الله ما لكم من إله غيره؟ يعني نتفاعل مع الآيات. القرآن هو الكتاب الحق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيله من حكيم حميد، والقرآن ده آيات بينات واضحة، والكلام ده كلام له معنى، مش مجرد آيات تقرأ للتبرك وللاستشفاء فقط، نقرأ المصحف كده بنكر، لا، لابد كل آية نعلم أن فيها معنى وفيها حكم وفيها أمر أو فيها نهي أو فيها خبر نقف معهم. يبقى كل الرسل كانت تقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هل يسعنا الآن أن نكف عن دعوة الناس ونقول لهم ولا نقول لهم هذا الكلام، نكف عن قول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره؟ المطلب الثالث وده بقى مهم جدا بيان أنه محور الخصومة بين الرسل وأممهم. كل رسول كان يأتي أمته، نذكر بما قلنا بالمرة السابقة، قلنا أن في آية تسمى آية الميثاق اللي هي الآية في سورة إيه؟ الأعراف. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. قلنا ما حقيقة هذا الميثاق؟ أنه كان ميثاقا حقيقيا، مسح الله ظهر آدم بيده وأخرج كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة وعلى هيئة الذر أي النمل، واستنطقهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. طيب كانت نتيجة الميثاق ده إيه؟ كانت نتيجته إيه يا إخواني؟ الفطرة. أثر هذا الميثاق، أثره اللي ترتب عليه الفطرة. وما هي الفطرة؟ قلنا هي قوة في النفس تستلزم الإسلام بذاتها ما لم يمنع منها مانع. حضرتك كتبكم كاتبينها في التعريف اللي فات المرة السابقة. طيب حد فينا فاكر الميثاق ده؟ حدش فاكره. لما بيأتي الرسل إلى أقوامهم بعد أن انحرفوا عن الجادة، خرجوا عن الطريق، الناس بتبقى أمام دعوة الرسل فريقان. فريق ما زالت فطرته مستقيمة، لم تتلوث. شبهنا الفطرة دي بمؤشر الراديو اللي مظبوط على إذاعة القرآن، بمجرد ما هتأيد الراديو هيستقبل إذاعة القرآن على طول، خلاص. ففي بعض الناس كده فطرته سوية، حصلش أي تشوه، بمجرد ما يأتي النبي أو الرسول صلى الله عليه أجمعين يقول لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، الله الذي خلق السماوات وخلق الأرض وفعل، يدعوهم إلى مكارم الأخلاق، يدعوهم إلى الإحسان، إلى نبذ المنكرات اللي كانت خاصة بكل قوم. فهؤلاء يسارعون إلى الإيمان، خلاص. طب الصنف الثاني طمست فطرته، خلاص، وتحولت المؤشر بتاعه، تحول اتغير عن مكانه. فيقوم الرسل يأتوا معهم بينات. يعني ايه بينات؟ يعني آيات واضحة وضوح الشمس. أي إنسان عاقل يرى هذه الآيات والبينات يعلم أن من بعث بها معه أمر خارق للعادة، فيصدقه فيما يدعيه من النبوة. يقوم بقى يأتيهم بالبينات يقول لهم إحنا رسل رب العالمين، يقوم يكذبوهم، ربنا ما بعتش حد، يقول لا إحنا رسل رب العالمين، لا، يكذبوهم. يقول طيب هذه الآيات البينات، يضرب الصخرة كما حدث مع صالح عليه السلام فتنشق إيه؟ عن الناقة، والناقة ديت لها شرب لكم شرب يوم معلوم، أنت بتشرب مية وبتديكوا لبن بكم الماء اللي شربته، أمر معجز. وأمام الناس هو إيه اللي مستنين فيه؟ ناس بقى من اللي رأوا البينات دولت بيرى الحقيقة الواضحة أمام عينيه. بس ربنا سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، عذاب النار أليم وعذاب النار شديد، وإذا حكم الله على إنسان نسأل الله السلامة بأنه خالدا مخلدا بأنه خالد مخلد في النار هو يستحق ذلك. فإيه المصيبة اللي عملها هذا المشرك؟ إن بتأتيه الآيات البينات واضحة وضوح الشمس أن هذا الرجل الذي يدعي أنه نبي أو رسول هو فعلا نبي أو رسول، وأنه يبلغ عن ربه ويخاطب فيه فطرته، يفضل معاه لحد ما يعيد المؤشر تاني للاستقبال في الوضع الصحيح، والمؤشر يستقبل ويشوف آيات بينات أمام عينيه، وبعدين يبقى فيه أمراض وأغراض، إما الكبر وإما الحسد. يعني الله عز وجل يقول على فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هو كان بيعبد في الأرض، فلما يقول لموسى أنت كلامك صح عليه السلام وفعلا هو رب العالمين، خلاص ضاعت منه هذه العبادة اللي كان بيعبدها في الأرض، كان بيقول ما علمت لكم من إله غيري، فيمنعه هذا من الإيمان. وهكذا بعض الناس الكبر، بعض الناس الحسد، بعض الناس الظلم، وهكذا. قصة حيي بن أخطب ووالد السيدة صفية رضي الله عنها وأرضاه، صفية بنت حيي، وقصة أخيه أبي ياسر لما ذهب ولقي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أهو هو؟ قال هو ده هو، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. طب الحل؟ وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك. فدي نقطة، هو فماذا تفعل؟ قال عداوته ما بقيت. سبحان الله، قصة إسلام عبد الله بن سلام لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وأخفاه خلف الإيه الجدار أو الستار، وقال ما تقولنا في عبد الله بن سلام سيدنا وابن سيدنا وحبرنا وابن حبرنا إلى آخر قصص اليهود المعروفة. وفي النهاية إن أسلم حاشاه أن يسلم، طلع قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اتقوا الله يا معشر يهود فإنه النبي الذي تعلمون، شرنا وابن شرنا. فيبقى إذن أنا عايزك تتصور معايا المشرك ده إيه المصيبة اللي عملها عشان يستحق أنه يخلد في النار. هو بيكذب. وفي بعض الناس بيعرض، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. انت كده فطرتك فيها حاجة للدين، واتى من يقول اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، لا يريد لا يتكلم معه ولا يسمع، يعرض عنه تماما ورضا بما هو عليه من كفر، اتاك كالحجة فلم لم يستمع اليها ولم يلتفت اليها، نوع من الكفر كفر الاعراض وغير من انواع الكفر المشهور. فكان الرسل يأتوا أقوامهم ويقولون لهم هذه المقولة اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وبعد ما أقول لهم المطلب ده يقيم عليه الحجج والبينات، بالحجج والجدال باللسان وبالآيات البينات المعجزات. كانت الخصومة كلها والعداء كله هنا، لأن ما كانش حد بينزع الرسل في أن الله هو خالق السماوات والأرض. كل النزاع كان في إيه؟ كان في أنه وحده يعبد. شو بقى الآيات هتقول إيه؟ بس نتذوق الآيات كده. قال تعالى عن قوم نوح، تقدم أن العبادة هنا افتتح دعوة الرسل جميعا، فمن رسول بعثه الله إلا وكان أول ما يدعو قومه إليه هو توحيد الله، ولذا كانت الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم في ذلك. فالأنبياء يدعونهم إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له، والأقوام يصرون على البقاء على الشرك وعبادة الأوثان إلا من هداه الله منهم. قال تعالى عن قوم نوح عليه السلام، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. بيوصوا بعض لا تذرن، لا تتركن آلهتكم، وقلنا كما قال ابن منظور في لسان العرب والآلهة الأصنام، وهي أسماء بحسب ما يسمونها ويعتقدونها. عن قوم هود عليه السلام، قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. تجي عشان تأفكنا وتقلبنا عن عبادة وتحرفنا عن عبادة الآلهة، ده قضيتنا الأساسية. يبقى الخصومة كانت فين؟ في إفراد الله وحده بالعبادة. الخصومة فين؟ في إفراد الله وحده بالعبادة. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وقالوا يهود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. وقال عن قوم صالح عليه السلام، قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب. وقال عن قوم شعيب، قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. وقال عن كفار قريش، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدة. شفت الخصومة كانت فين؟ شفت أبو جهل وأبو لهب ومشركو قريش كانوا يصرون على إيه؟ كانوا فاهمين تماما معنى لا إله إلا الله، فاهمينها كويس جدا، ولذلك كانوا يرفضونها. فاهم أن كلمة لا إله إلا الله أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. وعملوا إيه بقى؟ وانطلق الملأ منهم. دايما تلاقي اللي بيعمل المصايب هم الملأ، ودي مهمة جدا وانت بتقرأ القرآن وبتقرأ أخبار الرسل مع أقوامهم. الملأ، كل مصيبة تأتي بسبب الملأ. من هم الملأ؟ الملأ اللي هم علية القوم، يسموا ملأ لأنهم يملؤون النفس والعين مهابة وإجلالة، ما تراهم كده بدل ضخمة ومناصب وأموال، هو ده الملأ أصل كل مصيبة، هم الملأ دول، ودولة اللي عندهم موانع تمنعهم من اتباع الرسل، الفقراء والعبيد والناس اللي هي ما عندهاش كبر وما عندهاش موانع دنيوية تمنعها منها تلزم الشرائع بتلزم، لكن الملأ هم المصيبة. وانطلق الملأ منهم، هم اللي يحركوا الأحداث كلها، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. وهذه الآية يعير بها أهل الحق الذين يكسلون عن الحق، والذين يضعفون عن حمل الأمانة، والذين لا يقومون بحق الله فيه. إيه هو؟ أهل الباطل يتواصون أن امشوا واصبروا على آلهتكم، اصبروا يعني تجرعوا المرارة، تكلفوا المشقة، تكبدوا الخسائر من أجل آلهتكم، إن هذا لشيء يراد. فما بال أهل الحق يضعفون عن حمل الحق يا إخواني، ما بال أهل الحق ينشغلون بغير الحق الذي اصطفاه الله سبحانه وتعالى وأكرمه وهداه إلى الحق، لماذا لا يقاتل دونه؟ الله المستعان. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. وقال في سورة الفرقان: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا. فأنا بقول لإخواننا، كل من يرى هذا الاستهزاء بالدين وبسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم والاستهزاء بأهل الدين فليعلم أنها سنة ماضية. الله عز وجل يقول لنبيه: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. فالنبي صلى الله عليه وسلم سيد العقلاء وسيد الحكماء، يوصف بالجنون ويرمى بالكذب ويرمى بالسحر والكهانة، فهذا فيه تسلية لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا، إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. ده الوقود الذي يتزود به المرء في حال الغربة وفي حال الصراع مع الباطل، وقود استحضار الآخرة، وأن إلى الله المصير وإليه يرجع الأمر كله سبحانه وتعالى، وإلى الله ترجع الأمور، إليه المصير كله يذهب. الله عز وجل: إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فهذه النصوص وما جاء في معناها تدل أوضح دلالة أن المعترك والخصومة بين الأنبياء وأقوامهم إنما كان حول توحيد العبادة والدعوة إلى إخلاص الدين لله. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وثبت في الصحيح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. نقول الآيات تدل على أن المعترك والخصومة بين الأنبياء وقومهم هو حول توحيد العبادة والدعوة إلى إخلاص الدين لله، وأيضا الخصومة بين أتباع النبي وبين خصومهم في هذه القضية، هم الآن يختصمون أهل الدين وأهل السنة الذين يريدون أن يقولوا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. يريدون أن يبدلوا كلام الله. يبقى من يبتغي غير الإسلام دينا يقبل منه. يريد أهل السنة وأهل الدين يقولون لا يتحاكم إلا لله، تحكم عبادة لا تصرف إلا لله وحده، ويعلمون يقينا أن الله عز وجل سمى من يحكم بغير ما أنزل الله ومن يتحكم إليه من غير الله طاغوت، وأن من يقول أنه مؤمن ويتحكم إلى الطاغوت فهذا زعم كاذب. قال ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. هم الآن المعركة الأساسية محاولة التحاكم للطاغوت وإسباغ الشرعية على هذا الطاغوت وأن يتحاكم إليه الناس من دون الله. سمي هذا الطاغوت الطاغوت الليبرالي أو العلماني أو الديمقراطي أو المدني، كلها أسماء لا تغني عن الحقائق شيئا ولا تبدل الحقائق. ألم ترى إلى الذين يزعمون، ده زعم كاذب، أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. يا إخواني آيات تنطق وكأنها نزلت الأيام هذه الأيام. والله كل برامج التوك شو الذين يصدون صدودا عن الشريعة ويخوفون الناس منها ويخوفون الناس من أهل الدين، هؤلاء قال الله عز وجل فيهم رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. هو الذي سماهم خالقه، خالقهم سبحانه وتعالى، خذ وصفهم من خالقهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. كل من صد عن الدين أو صد عن السنة أو خوف من الشريعة أو صد عن إعلاء التوحيد أو أراد تسوية أهل الإيمان بأهل الكفر فهذا حكم ربه عليه وسماه منافق. وكل من رضي بالطاغوت حاكما ومشرعا يتحاكم إليه لنيل حقه ويسبق عليه القوانين الإلزامية فهذا أخبر ربه وخالقه عنه أن زعمه بالإيمان كاذب وأن هذا إيمان كاذب لا ينفع شيئا. المبحث الثاني وجوب إفراد الله بالعبادة وتحته مطالب. المطلب الأول في معنى العبادة والأصول التي تبنى عليه. العبادة في اللغة معناها الخضوع والذل، يقال بعير معبد يعني مذلل، تغدو يمين تغدو شمال تقود بسهولة يعني، ويقال طريق معبد إذا كان مذللا، طريق مذلل ما فيهوش أي صعوبات، لا يعني لا عوائق ولا أمور نشزة، تقال عليه إيه؟ معبد. وشرعا هي اسم جامع. طبعا قبل ما ندخل فينا نقول العبادة لها إطلاقان، يا ريت إخواني يكتبوا العبارة دي. العبادة لها إطلاقان تطلق على شيئين، يعني الإطلاق الأول على الفعل الذي هو التعبد اللي هو فعل المكلف يعني، والإطلاق الثاني على المفعول الذي هو المتعبد به أو القربة. العبادة لها إطلاقان، الإطلاق الأول الفعل الذي هو التعبد، والإطلاق الثاني المفعول الذي هو المتعبد به أو القربة. طيب الفعل الذي هو التعبد اللي هو فعل المكلف، لو حبينا العبادة بهذا الإطلاق يكون تعريفها إيه؟ ما قاله ابن تيمية رحمه الله وذكره هنا اسم جامع، قصدي الفعل الذي هو التعبد يكون تعريف ابن القيم اللي هو إيه؟ ده مش موجود هنا، يا ريت تكتبوه. ابن القيم قال كمال المحبة مع كمال الذل، وقال وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. يبقى لو عرفنا العبادة باعتبار الفعل اللي هو فعل المكلف، هيبقى هي كمال حب المكلف لله عز وجل مع كمال ذله، وده تعريف رائق. لأنك قد تحب شخصا ولكن لا تذل له، تفعل كل اللي يقولك عليه وتترك كل اللي ينهك عنه بس لأنك بتحبه فقط. وقد تخضع لإنسان أو لشخص وتذل له فتفعل ما يأمرك به وما وتترك ما ينهك عنه لأنك تخاف منه فقط. أما في حق رب العالمين فالعبادة تجمع المعنيين، فلا بد أن تحبه غاية الحب وأن تخضع له وتذل غاية الذل. يبقى كمال الحب مع كمال الذل، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. وأيضا ذكر الشيخ السعدي هذا المعنى وقال العبادة روحها وحقيقتها تحقيق الحب والخضوع لله. فالحب التام والخضوع التام لله عز وجل هو حقيقة العبادة. فمتى خلت العبادة عن أحد هذين الأمرين أو من أحدهما فليست عبادة، فإن حقيقتها الذل والانكسار لله، ولا يكون إلا مع محبته المحبة التامة التي هي أصل المحاب كلها. طيب، تعريف العبادة بالإطلاق الثاني اللي هي أنها تطلق على المفعول الذي هو المتعبد به أو القربة، يجب التعريف اللي ذكره هنا في الكتاب تعريف ابن تيمية، هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وهي تبنى على ثلاثة أركان. الركن الأول كمال الحب للمعبود سبحانه كما قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، والثاني كمال الرجاء كما قال تعالى ويرجون رحمته، والثالث كمال الخوف من الله سبحانه كما قال تعالى ويخافون عذابه. وذلك قالوا إن العبادة عند أهل السنة طائر له جناحان، رأسه المحبة وجناح في الخوف وجناح الرجاء. ينفع طائر يطير من غير رأسه؟ لا. فيطير من غير جناح هيفضل في الأرض. فإذ الطائر حتى يحلق يبقى المحبة والخوف والرجاء. وقد جمع الله سبحانه بين هذه الأركان الثلاثة العظيمة في فاتحة الكتاب في قوله سبحانه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فالآية الأولى فيها المحبة، فإن الله منعم والمنعم يحب على قدر إنعامه. والآية الثانية فيها الرجاء، فالمتصف بالرحمة ترجى رحمته. والآية الثالثة فيها الخوف، فمالك الجزاء والحساب يخاف عذابه، يخاف عذابه. ولهذا قال تعالى عقب ذلك إياك نعبد، يعني بعد ما الواحد يحلق كده مع آية محبة وآية رجاء وآية خوف، يوم مباشرة يعلن العبودية لله عز وجل إياك نعبد. طيب كيف يستقيم على هذه العبودية وفيها مشاق؟ يستعين بالله عز وجل وإياك نستعين، أي أعبدك يا ربي بهذه الثلاث، بمحبتك التي دل عليها الحمد لله رب العالمين، ورجائك الذي دل عليه الرحمن الرحيم، وخوفك الذي دل عليه مالك يوم الدين. والعبادة لا تقبل إلا بشرطين، الإخلاص فيها للمعبود، فإن الله لا يقبل من العمل إلا الخالص لوجهه سبحانه وتعالى قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى قل الله أعبد مخلصا له ديني. ثانيا متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله لا يقبل من العمل إلا الموافق لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. فلا عبرة بالعمل ما لم يكن خالصا لله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني نضرب مثال، أنت الصلاة عبادة، حتى تقبل هذه الصلاة وتكون عند الله عز وجل نافعة ومؤتية لثمرتها، يعني تبرأ بها ذمتك وتؤتى ثوابها، إيه اللي يحصل؟ تخلص في نيتك وأنت تصلي، أنت تتوجه بهذه الصلاة لله عز وجل، دي أول حاجة. فمن صلى لغير الله حبطت صلاته. طيب، وانت بتصلي تصلي كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وكما شرع. واحد كده عايز يصلي من غير سجود، زي ما في بعض الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه: كرهت أن يعلوني استي، أنا مش عايز كده، إن وأنا موطي كده في هيئة دي قبيحة مش عجباني، مش هينفع أصلي بالطريقة ديت، دي مش صلاة. يبقى عشان تقبل الصلاة حاجتين: إخلاص ومتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وده مش في الصلاة بس، ده في أي حاجة. هو ده زي ما شيخ الإسلام تيمية بيقول: جماع الدين أصلان، ألا نعبد إلا الله، وأن نعبد الله بما شرع على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. ألا نعبد إلا الله وحده، ده الأصل الأول. الأصل الثاني: ولا نعبده إلا بما شرع. قال: وهذا هو تحقيق الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله يعني لا نعبد إلا الله، وشهادة أن محمدا رسول الله يعني نعبده بما شرع على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك في الأثر عن الفضيل هو ذكره هنا في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قالوا: وما أحسن العمل؟ قال: أخلصه وأصوبه. قيل: ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. ومن الآيات الجامعة لهذين الشرطين آية سورة الكهف: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. في عجالة سريعة أهمية هذين الشرطين، نكتب كده سريع. أن الله عز وجل أمر بإخلاص العبادة له، وأخبر عن بطلان كل ما لغيره. اثنين، طب أنا هقول علشان معاك وقت لأن الأخ أحمد لي. اختص الله عز وجل نفسه بالتشريع، فمن لم يتابع النبي صلى الله عليه وسلم جعل غير الله مشرعا. ثالثا، أن الله أنكر على من شرع من غيره، أن الله عز وجل أنكر على من شرع من غير تشريعه، فقال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أربعة، أن من لم يتابع النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعدم كمال الدين، والله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. خامسا، أن من لم يتابع النبي صلى الله عليه وسلم ويجعل هناك طريقا واحدا للوصول إلى الله، يجعل مسوغ لكل واحد من البشر أن يكون له طريق خاص به، وهذا يؤدي إلى التناحر ويحول حياة البشر إلى جحيم. الحياة الناس لا تستقيم إلا إذا كان لهم طريق واحد يسيرون عليه. سادسا، سادسا، أن من ترك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم حكم بأن الناس لا يحتاجون إلى أنبياء أو رسل يعرفونهم طريق الله عز وجل. هذا، والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله.